بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله عنه قال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير. المشركون كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، يعني لا يفيضون من مزدلفة إلى منى، لا يفيضون من مزدلفة إلى منى، لأن الإفاضة في الحج ثلاثة أقسام أو ثلاث إفاضات. الإفاضة في الحج ثلاث: الأولى من عرفة إلى مزدلفة، الأولى من عرفة إلى مزدلفة، والثانية من مزدلفة إلى منى، والثانية من مزدلفة إلى منى، والثالثة من منى إلى مكة، من منى إلى مكة يعني إلى الحرم ليطوف طواف الإفاضة. هذه الإفاضات الثلاث، هذه الإفاضات الثلاث. النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم لما دفع من منى إلى عرفة، وخالف المشركين لما دفع من عرفة إلى مزدلفة، دفع بعد غروب الشمس. وبالنسبة للدفع من مزدلفة إلى منى، كانوا لا يدفعون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، أشرق ثبير، في رواية كيما نغير، وثبير جبل، جبل مطل على منى، مطل على منى من جهة الشمال، من جهة الشمال يعني الشرق جهة عرفة، والغرب جهة مكة، والجنوب الجهة الأخرى، والشمال المقابلة. فكان هناك جبل، هناك جبل إذا طلعت الشمس، إذا طلعت الشمس اصفر الجبل، طلع ضوء الشمس على الجبل وطعله وتبين وظهر، فهم ينظرون إليه ويقولون أشرق ثبير، أشرق ثبير. فإذا طلعت الشمس وتبين الجبل، ظهر نور الشمس عليه، دفعوا، دفعوا من مزدلفة إلى منى، دفعوا من مزدلفة إلى منى. والنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم، خالفهم، دفع قبل طلوع الشمس، دفع قبل طلوع الشمس. ولهذا يقول: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، أشرق ثبير. وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس، يعني بات في مزدلفة، فلما صلى الفجر ذهب إلى المشعر الحرام وأخذ يدعو حتى أسفر جدة، حتى أسفر جدة، ثم دفع، ثم دفع إلى منى ورمى الجمرة بعد بعد طلوع الشمس. نعم. وعن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنه قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلفي حتى رمى جمرة العقبة. رواه البخاري. قال: وعن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهم قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وكان ابن عباس وأسامة كانوا يظلان، كانوا يظللان النبي صلى الله عليه وسلم بمظلة عن الشمس حتى رمى الجمرة، حتى رمى الجمرة. وقوله لم يزل النبي، لم يزل، لماذا، لماذا يزل هنا كسرت مع أنه قد سبقها حرف جزم لم؟ لماذا لم يزل التقاء ساكنين؟ أين الساكنان؟ أين الساكنان؟ السكون التي على اللام، وأين الألف؟ الألف ما تكون في أول الكلمة، أين هي؟ أين الساكن الثاني؟ لم يزل، هذا الساكن. الحاج التلبية. القول الأول، القول الأول وهو مذهب الجمهور، مذهب جمهور العلماء أن الحاج يقطع التلبية إذا شرع في رمي جمرة العقبة، إذا شرع في الرمي عند أول حصار، عند أول حصار. واستدلوا بما في البخاري، استدلوا بما في البخاري الحديث. يساره ومنى